بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومي لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. نحن نقرأ في سورة آل الأعراف وهي سورة مكية وتعالج التوحيد وتذكرنا قصص الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع قومهم المكذبين. فهذه السورة ذكرت لنا من الأنبياء نوحا عليه السلام وهودا عليه السلام وصالحا نعم ولوطا وكذلك نعم الآن شعيب وكلهم هؤلاء أرسلوا إلى أممهم فكذبوهم وآمن بعض وبعد ذلك الله نجى المؤمنين نعم ونعم وعذب الكافرين. وهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله لما بعث من مكة كذبه الكثير ولكن كانت العاقبة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وهذا فيقول الله تعالى وإلى مدين وإلى مدين يعني إيش في الأول قبل هذا قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومي إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. بعد ذلك قال وإلى نعم وإلى يعني عاد أقاموا ذلك. ثم بعد ذلك قال وإلى ثمود. ثم بعد ذلك قال ولوطا يعني وأرسلنا لوطا. ثم قال دحين وإلى مدين هذا يعني ولقد أرسلنا إلى مدين. مدين إيش هي؟ القبيلة. فلذلك ممنوع من الصرف إلى مدين ما قال مدياني قبيلة. ومعلوم أن القبائل تكون ممنوعة من الصرف وإلى مدين. وإلا لو كان مصروف كان يقول وإلى مدياني ومدين هذا تطلق على القبيلة ويطلق على على المدينة. وجاء في قصة موسى عليه السلام نعم مع شعيب الآخر الذي ليس هذا شعيب نعم ولما ورد ماء مدينة هناك نعم مدينة وهنا قبيلة. وهذا معروف يعني قال وإلى مدينة أخاهم شعيبا. أخاهم شعيبا في أخاهم شعيبا في النسب وفي في النسب لا في الدين والأخوة في القرآن تارة تأتي بمعنى أخوة النسب وتارة تأتي بأخوة الدين. فهذه الآيات قال وإلى مدينة أخاهم شعيبا يعني قبيلة واحدة أدل كفار وهؤلاء مؤمنون وهذا موجود كثير في القرآن نعم. والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا إخوانهم في في النسب هؤلاء مؤمنون أنصار وهؤلاء منافقون ففي فرق ويجي مرات الأخوة أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخوة أخوة في في الدين هنا أخوة في الدين. وقال وكذا ايش قال لهم شعيب هذا؟ وكان شعيب هذا خطيب الانبياء يعني فصيح ويبين الاحكام كذا. قال يا قومي وكل نبي يبعث الى قومه الا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد فانه بعث الى العام والخاص الى الانس والجن والاسود والابيض والاحمر والعربي والعجم ولذلك الله يقول يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة الناس. هناك في الأنبياء يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي. فلذلك لابد كل البشرية الموجودة في العالم من يوم بعث الرسول محمد يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأي شخص لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويموت ولم يؤمن بمحمد فإلى جهنم، لا يدخل الجنة ولا يشوفها بعينه أبدا. والقرآن ينص على ذلك، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار. وهذه الطرق الموجودة الآن في العالم كثير يقول إيه أن الأديان السماوية ثلاث، دين الإسلام يبغى يسلم، دين اليهودي يصير يهودي، دين النصراني يكون نصراني. هذا غلط. يجب على النصارى ويجب على اليهود ويجب على القارات السبعة الموجودة الآن في العالم، كلهم يؤمنوا بمحمد، وأي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم ولا يشوف الجنة بعينه أبدا مرة واحدة. وهذا الناس ما هم راضين يفهموا، يقول لك لا. والدليل على القرآن، القرآن هو الذي ينص على ذلك. يقول مثلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشرفوا إن الله يفصل بينهم، لو كانوا سوا ما يحتاج يفصل بينهم. فلذلك قال يا قوم اعبدوا الله، إيش معنى اعبدوا الله؟ أخلصوا له العبادة. إيش معنى اعبدوا الله؟ أخلصوا له العبادة. إيش معنى العبادة؟ العبادة لها معنيات، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما المعنى اللغوي فهو الذل والخضوع، نعم، تعلق القلب. ومن ذلك العرب تقول إيه هذا طريق معبد، وهذا يقول بعير معبد. إيش طريق معبد؟ الطريق إلى جدة الآن يركب سيارة في 3 ساعات في 4 ساعات يصل. أول كان يقعد 5 أيام، نحن نعرف هذا، 6 أيام إلى جدة وإلى مكة يبغى له 5 أيام أو 6 أيام بالسيارة كمان مش برجله. أما إذا كان برجله ولا بالبعير يبغى له 12 يوم. فهذا معنى العبادة. فمعنى العبادة الذل والخضوع. ولكن في الشرع هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل شيء أمر الله به عبادة، فالصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، صيام يوم الاثنين، صيام يوم الخميس، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة، كل هذا يدخل تحت العبادة. فهذا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. فإذا صرفت العبادة لله فهذا التوحيد. إذا صرفت يرفع يديه يقول يا الله يا رحمن ارحمني ادخلني الجنة نجني من النار، هذا يرفع يديه يقول يا سيدي فلان افعل اعطني كذا امنع، هذا كفر وشرك. فهذا يعني العبادة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من معبود. ايش الإله؟ معناه المعبود، مو الله. ولذلك الرسول ما قال لقريش قولوا لا إله، قالوا أجعل الآلهة إله واحد. ما يصير الآلهة واحد، لازم إله كبير الله، آلهة صغار اللات. وصار نزاع بين الرسول وبين قريش 13 سنة في مكة على كلمة لا إله إلا الله، لأنهم ناس عرب. الآن كثير من الناس مسلمين ما هم عارفين لا إله إلا الله، يفسر لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق. هذا غلط، لأنه لو كان لا إله لا خالق ولا رازق ما صار نزاع بين الرسول. قال قريش يعرف، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء فيحيي بعد. أبو جهل يعرف، بس هو كان يساوي مغالب. حتى فرعون يعرف أن الذي خلقه ورزقه، بس هو كان. ولذلك لما غرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فلأجل ذلك يجب أن الإله معناه يعني ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من معبود. إيش الإله؟ معناه المعبود غيره. هذا من حرف جر، وإله مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدا، وغيره هذا خبر. وهذا موجود في اللغة العربية، يجر المبتدا. وهذا هل من خالق غير الله؟ القرآن سورة فاطر، هل من خالق؟ يعني هل إيه خالقه غيره؟ هذا هو الخبر. قد جاءتكم بينة من ربي، إيش البيان؟ الحجج أن تدل على أن شعيبا نبيا ورسولا، جاءكم بالبينات ووضح لكم هذا الطريق يوصلكم إلى الجنة. نعم. ثم نصحهم أوفوا الكيل والميزان، كانوا هم ما يوفوا الكيل، بشاشين. واحد عنده يعني كيلو ولا رطل ينقص شوية، فهذا سحت. من غشى فليس، من غشنا فليس. مع العبادة أوفوا الكيل والميزان، أوزنتم الكيل يملي تمام، يعطي له حقه كامل ما ينقص له شيء. والميزان كذلك، إذا وزن كذلك. قال ولا تنفس الناس، يعني لا تنقص. وجاء في القرآن ويل المطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنون. وكان رجل من العرب عنده مكيالا، إذا يبغى يشتري يكيب المكيال هذا، وإذا يبغى يبيع مكيال ثاني. فأنزل الله في هذه الآية ويل المطففين الذين إذا اقتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنون يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض، والفساد يعني كل ما يخالف أمر الله وأمر رسوله ذلكم خير لكم إن كنتم ذلكم خير، إذا فعلتم ذلك أن عبدتم الله وحده ولم تشركوا به شيئا وأوفيتم الكيل والميزان هذا خير لكم. ودائما يعني أفعل التفضيل تارة تجي يعني لها مقابل وتارة يجي ما فيها، مثال ذلك زي هذا يعني دحين إذا عبدوا الله وأوفوا الكيل والميزان خير، إذا ما عبدوا الله وما أوفوا الكيل والميزان ما في شيء من الخير مرة. ولذلك مثلا نقول محمد أفضل من خالد، يعني هذا فاضل وهذا فاضل نزيد عليه. في مرات ما يجي مثلا نعم الجنة مستقرا، وكذلك مثلا في القرآن يا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. الذهاب إلى الجمعة خير، عدم الذهاب إلى الجمعة فيها شيء من الخير مرة. فليس يعني أفعل التفضيل دائما تكون على بابه، هذا مرات تكون على بابها وتارة تكون ما هي على بابها. ولذلك عدم عبادة الله وعدم إيفاء الكيل والميزان هذا ما في شيء من الخير، وهذا موجود. أصحاب الجنة خير مستقرا، أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. على النار في شيء من الخير عندهم؟ ما في. فلذلك ليس أفعل التفضيل دائما تيجي، لأنه أفعل التفضيل معناه أنه يكون سوا مع بعض، واحد يزين عن الثاني. ولذلك في هذه الآية وفي آيات كثيرة موجودة من هذا أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. أهل الجنة فين؟ يستقروا في الجنة ويتنعموا في الجنة، ويستقروا في الجنة والنعيم العظيم، وهذولا في الحميم وفي سنين ما في أي. قال إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فاتبعوا شعيبا عليه السلام وأطيعوه، فإن البينات تدلكم على أنه نبي وأنه رسول، وهو نبي من العرب. وجاء في القرآن أن الأنبياء من العرب يعني تقريبا هم 4 أو 5، منهم هود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذول 4. وكذلك يمكن نضم إسماعيل إليهم، وإسماعيل إذا ضمناه إليه لأنه أبوه ما هو عربي، هو أبوه ليس بعربي، ولكن هو تربى في مكة ونشأ في مكة وتزوج من جرهم، فلذلك فإذا كثرناهم 5 والباقون كلهم من بني إسرائيل. فهذا ذلك. ثم بعد ذلك شعيب عليه السلام قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني لا تقعدوا في الطرق كل واحد يجي مار تقول له لا سلم 10 ريال ولا 100 ريال ولا ما نخليك تروح إلى شغلك. هذا يعني إيه؟ يعني القعود إيه؟ الحسي أو المعنى. ناس رايحين لشعيب عليه يمنعوهم يضربوهم ما يخلوه يروح لشعيب عليه السلام عشان يؤمنوا. فإذا يعني يقعد بكل صراط يعني إيه؟ يعني القعود الحسي والمعنى. اي واحد يبغى يمر من بلد الى بلد قولوا له سلم 5 ريال او 10 ريال او 100 ريال او ولا نضربك ولا ناخذ اموالك، هذا ايه الحس. المعنى اي واحد يبغى يذهب الى شعيب ليؤمن به وليتبعه يمنعوه كمان. فهم ايه مرتكبين الاثنين، ولا تقعد، وهذا نهي لا ناهية، وتقعد بكل صراط. الصراط معنى الطريق، اهدنا الصراط يعني الطريق، هذا ان هذا صراطي مستقيما. اهدنا الصراط توعدون يعني تتوعدون. ايش معنى توعدون؟ يعني توعدون اذا ما تسلم هذا المبلغ ما نخليك، نضربك ونقتلك ظلمة، لانهم مكاسين وناس اقوياء. وتصدون عن سبيل الله، وتصدون عن الايمان بشعيب، اي واحد يبغى يوم بشعيب تضربوه وتقتلوه ولا تخلوه عن سبيل من امن به، من امن به نعم بالاسلام وعن الصراط الله المستقيم. وتبغونها عوجا، تبغون ايه الطريق الى هذا معوجا، وهذا ايه ما. ثم قال الله يذكرهم بنعم، واذكروا اذ كنتم قليلا، يعني قوم شعيب كانوا مثلا 10,000، بعد سنوات صاروا 20,000 أو 100,000. واحد كان عنده ولد واحد، ما مضى سنوات صار عنده 5 أولاد 6 أولاد 8 أولاد ذكورا، وكان ماله 10 صار ماله 100. ايش واجب عليه؟ يشكر الله. لا هذا الواجب. ربنا كثرهم ومع ذلك صاروا ايه نعم يعادوا شعيبا عليه السلام ويعادوا المؤمنين ويقتلوهم ويضربونهم. وشعيب نصحهم، وهذه عادة الانبياء. قال وتبغون واذكروا اذ كنتم قليلا وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. تعال انظروا كيف كان، فين قوم هود؟ اهلكهم الله الذين كذبوا هودا. فين قوم نوح؟ أهلكهم الله لأنهم كذبون. فين قوم صالح؟ قوم لوط زي ما قال لهم في سورة هود هناك ها وما قوم لوط منكم ببعيد جيرانكم هذول. فين قوم شعيب هذول؟ كانوا في الأردن في معان يعني. ها محل الآن موجود بلد في الأردن اسمها معان، يعني هذا كان محل. ها قوم لوط فين كانوا؟ كان هذا في الأردن. قوم صالح فين كانوا؟ في الحجر في العلا هنا. ها قريب جمل بيننا وبينهم دحين يعني 400 كيلو. ها قوم هود فين كانوا؟ نعم في حضرموت. وكلهم ايه في منطقة يعني في جزيرة العرب. ها وانظروا كيف كان يعني انت اياك اعني واسمعي يا جار زي ما قال. ها يعني انت اذا كذا ما اتبعتم شعيبا. وكذلك هذا في تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الذين يعني كذبوا هودا وكذبوا صالحا وكذبوا لوطا وفعلوا هذا ان انزلنا بهم العذاب ووقعنا فيهم العذاب. فكذلك انتم يا قريش اذا كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا به واذيتموه واذيتم اصحابه فانه سيقع بكم العذاب والنكال، لان محمدا افضل من هؤلاء الانبياء. ها ولذلك قد جاء في القران يوم نبطش البطشه الكبرى. ايش البطشه الكبرى؟ وقعت بدر. جاءوا الى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمه قريش وكبريائها، فتبتدي غزوه بدر. نعم فيقتل الرسول 70 ويأسر 70 ويسير قتل كفار قريش. ابو جهل مين يقتله؟ نعم عبد الله مسعود يعني جز راسه. فلأجل ذلك هذا ايه وهذا معناه. ها ثم يقول الله تعالى اسمع يا اخوان لا تتكلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وكان عاقبة المفسدين. المفسد كل من يفسد، والفساد قد يكون فسادا كبيرا الشرك، وقد يكون وهذا زي الفسق وزي الشرك وزي الظلم يقع على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، فسق أكبر فسق أصغر، ظلم أكبر ظلم. والفساد مثلا واحد يعني أفسد فعل أفعال تؤدي إلى الكفر هذا فساد، وإذا فساد أقل فلذلك قال عاقبة المفسدين. وأنتم شفتوا عاقبة المفسدين هؤلاء أهلكهم الله، ولأجل ذلك هم كذلك قوم شعيب هذول لما كذبوا أهلكهم الله وأنزل بهم. وإن كان طائفة منكم آمنوا، وإن كان طائفة جماعة منكم آمنوا بالذي أرسلت به. ها جماعة من قوم شعيب آمنوا بشعيب وآمنوا به واتبعوا، وناس قالوا له أنت كذاب ساحر مجنون إيش ما عندك. ها زي ما قال الرسول يعني ليش انت رجل يعني زينا تأكل زي ما نأكل تشرب ما لك حاجة تروح في السوق تشتريها، ليش ربنا ما ينزل عليك يعني كنوز من السماء وتصير أغنى الناس زي ما يعني قال للرسول يعني. وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. متى هذه تخلي لها هي أنهار أو تكون لك من زخرة أو ترقى في السماء هذا كله إيه يعني تقريبا واحد. فإن كان عمل طائف لم تصبروا فاصبروا أيها المؤمنون حتى يحكم الله بيننا وبينهم. وهذا قد حصل، لأن أنزل صاح فيهم جبريل صيحة فهلكوا عن آخرهم. وهذا زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جارة. هذه الآيات الرسول ما كان حاضر لما نادي شعيب فالله يخبره ويبين له هذه الأشياء. وهو خير الحاكم، وقد حكم بينهم بأن أنزل بهم العقاب ونجى الله شعيبا والذين آمنوا به وكانت لهم العاقبة. وهذه الآن ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه. الملأ إيش معنى؟ الأشراف والعظم والكبراء. ليش سمي الملأ؟ لأنهم يملؤون صدر المجالس في حفلة، الرجل العالي ما يقدر يروح يجلس هناك إلا إن شاء الله في المساجد. أما في الحفلات وفي الولائم ناس يجلسوا في نفس ناس يجلسوا هنا. أما في المسجد الحمد لله ما في. مسجد الفقير يوقف جنب الملك جنب الزعيم ما حد هذا ما في. وأما في الحفلات هذا. فلذلك قال الملأ مين هم الملأ دول الذي يملؤون المجالس والصدر هذا؟ الذين استكبروا يعني يعني كفروا بإيه بشعيب. لنخرجنك يا شعيب يعني نحن نطردك من بلدتنا هذه. نطردك من بلدتنا هذا يا شعيب، والذين كلكم نطردكم ولا نخليكم تبقوا في هذا البلد. دائما الكبار، وهذه عادة يعني العظمة دائما يخافوا على عظمة. ولذلك يعني قريش لما جاء الرسول قالوا لا إله إلا الله يعني عادوا. مين إلا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الناس الضعاف أكثرهم يعني الناس الضعف. أما أبو جهل وأبو لهب وأقدم أبو عيطة دول حاربوا الإسلام وحاربوا الرسول صهيب وبلال أو ناس عاديين يعني ما هم من العظماء. فهذه عادة الرب قال قال من يستكبر لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وهي معان هذه التي أو لتعودن في مل أو ترجع إلى دين تسير زينا إذا تعود خلاص. أما تقعد عاد وتقول لا إله إلا الله ما هذه ما نحن ما نبغاها. ولذلك قالوا يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يعني أنت إذا تريد يعني تعال أنت أعبد إلهنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة. فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون. أو لتعودن في يعني والله لتعودن في يعني في ديننا في ملتنا يعني في ديننا أو لو كنا طيب نحن ولو ما نبغى دينكم هذا تبغى تجبرون عليه بالقهر ما لأن الإيمان هنا ما حد يقدر يطلع على إنسان يقدر الإنسان يعني لو أكره على الكفر وكهر بلسانه ما يضر مثلا قال الإنسان أسجد لهذا الصنم يحط جبهته في الأرض ويريد السجود لله هذا ما حد يطلع عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك الإكراه يعني لو أكره على الطلاق أو أكره على النكاح أو أكره على ما ينفع أبدا. أو لو كنت قد افترينا على الله كذبا يقول شعيب عليه السلام هو من قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فيه يعني إذا نحن عدنا إلى دينكم بعد أن نجانا الله افترينا بعد إذ نجانا الله بعد ما كنا كفار ومشركين وما يكون أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا إلا إذا شاء ربنا يخزلهم هذا شيء من يعني مشيئة الرب سبحانه وتعالى تقدر كل شيء. ولذلك الله نعم يهدي من يشاء نعم بفضله ويضل من يشاء بعدله لا يسأل عما يفعل يعني ما في أحد له حق على الله هذا محمد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم وأضل أبو جهل وأبو لهب وفلان وفلان دول هذا شيء بإيه؟ بعدل الرب سبحانه وتعالى إنه إذن الجهل وما يكون أن نعود فيها إلا ربنا وسع ربنا كل شيء ربنا وسع ربنا كل شيء. والرب قلنا غير ما مرة الرب هو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود هذا يطلق على السيد. ويوجد الرب الحقيقي الذي يعني الرب الذي يسوس الإنسان ويدبره أي إنسان يعني يدبرك يقول لك روح افعل كذا تروح تفعل لك أن تسميه رب ومن ذلك يعني الرب يعني جاء في القرآن نعم قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا إيش يعني سيده هذا سيد. لكن الرب ولذلك في بعض المرات يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلك هذا ما يطلق إلا على الرب ما حد يخلق ما في أحد خالق فالرب أصله يطلق على هذا. ولذلك الرسول نهى أن الإنسان يسمي سيده ربا بل يقول سيدي ومولاي ولا يقول كذلك السيد عبدي وهذا على وجه الندب والاستحباب يعني ما هو على وجه الوي كان عند عبد يقول فتايا يعني هذا على وجه. ولذلك جاء في الآن لا يقول أحدكم أطعم ربك بل يقول أطعم سيدك ومولاك. وكذلك السيد لا يقول عبدي يقول غلامي أو مولاي بهذا وهذا كله على وجه الندب والاستحباب ليس على وجه على الله توكلنا التوكل شوف لذلك أصله قال توكلنا على الله كده أصله يعني الجار المجرور لكن تقديم الجار المجرور يدل على الاختصاص هذا في اللغة العربية دائما. ولذلك القرآن يقول إياك نعبد أصله كان نعبدك فعل مضارع فاعل مفعول نعبدك ونستعينك راح ندر المفعول حطه قدام إياك يعني لا نعبد إلا إياك هذا معنى ولا نستعين إلا بك. ولذلك موجود في القرآن على الله توكلنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أصله ارغب إلى ربك. في بعض المرات يعني ناس ما فهموا مثلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما في شيء يجوز لأن طاعة الواجب وطاعة الرسول يجي مثلا سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله جائز واحد قال لما قال ما شاء الله وشئت قال للرسول أجعلت لي ما شاء الله وحده، مع أن المخلوق له مشيئة. فإن كان لابد يقول إيه ما شاء الله ثم شاء، مثلا واحد يقول توكلت على الله ثم عليك، الناس كثير ما يعرف يقول أنا متوكل على الله وعليك، هذا غلط. إن كان لابد يقول متوكل على، ليه؟ لأن الفاء الواو تفيد إيه الاشتراك، وثم تفيد الترتيب، ولذلك القرآن دائما يجي ثم بعده. ها القرآن يقول أماته فأقبره، واحد يموت بعد ساعة ثم إذا شاء أنشر. الناس الذين ماتوا من لدن آدم، إلى الآن ما نشروا، لكن سينشرون ضروري، لأن أخبر الله به أن الله يوم القيامة سيجمع الأولين والآخرين ويحاسب، ما جاء إلى الآن أبدا. ولأجل ذلك يقول في هذه الآيات قال ربنا افتح بيننا وبين، افتح هنا بمعنى احكم. ايش معنى افتح؟ افتح مرة يقول افتح الباب، هنا لا، افتح بمعنى ايه احكم. كثير موجود في القرآن، يعني في اخر سورة السجدة نعم خير الفاتحين، يعني خير ايه حاكمين. يعني هذا اللغة العربية لغة عظيمة جدا. فتح فلان الباب، هذا غير وهذا غير. إذا افتح بيننا يعني احكم بيننا يا ربنا، وأنت خير الفاتحين، خير إيه الحاكمين. هكذا يعني يعني شعيب يدعو بهذا الدعاء، والمؤمنين يدعو توكلنا ربنا افتح بيننا وبينكم بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم بعد ذلك كذلك يقول الله تعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخال. يقول الأشراف والعظمى من قوم شعيب الذين كفروا من قومه، لئن اتبعت يعني تتبعوا هذا الرجل الفقير المسكين ده وتتركوا نحن الكبار العظمى. ولذلك القرآن قال الذين استكبروا الذين صدعوا أنحن صددنا عن الهدى إلى غير ذلك إنكم إذا لخال، مع أن الخاسر مين؟ الذي يكذب الرسل ولا يتبعه. يعني يتهمون بهذا. ايش بعد ذلك؟ بعد ما هذا قال فأخذتهم الرجفة، ما بينما هم نائمين يصيح فيهم جبريل صيحة وإذا به كلهم ميتين هامدين ولا فيهم واحد يتحرك. وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويبعثهم ويدعون قومهم إلى عبادة الله ويحذروهم، فإذا آمنوا فبها ونعمت، ما آمنوا ينجي الله المؤمنين نعم ومن آمن معهم، وينزل العقاب كما نزل بإيه قوم نوح أمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبى فهلكهم عن آخرهم ولا بقنوا. قوم هود كذلك، قوم صالح كذلك، قوم شعيب كذلك، قوم فرعون دخلوا في البحر نجى الله خلق موسى من الجهة الثانية وإذا البحر يرجع كما هو ويهلك عن آخرهم. وكذلك أنتم يا قريش إذا كذبتم محمد فإنه سينزل بكم العذاب كما نزل. ماذا حصل لقريش؟ أتوا إلى بدر لتغنيهم القيام وليشربوا الخمر، ويتحدث الناس عن عظمة قريش، فتبتدي غزوة بدر فيقتل الرسول وأصحابه 70 ويأسر 70، ويكون هذا أشد نكالا لو أنزل عليهم. يعني حتى أن يعني أبو جهل هذا من اللي يقطع راسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يعني رجل كده نحيف، يعني ما هم من الرجال الكبار الضخم. حتى لما ركب على صدره قال له رويع الغنم، إلا كان يرعى الغنم في مكة بقرش وبقرشين، يركب هو يبغى يسلم على يده ما يرضى. لو كان يبغى يسلم على يده ما يرضى، لأنه هذا من الفقر المساكين الغلبانين وهو من الناس وهذه عادة الرب. إنما متى هذا؟ هذا هو الكلام. ولذلك ونحن الآن ننظر، الشيوعية قامت في إيه؟ في أوروبا وفي آسيا 75 سنة. هلكوا العلماء والآن يدوروا خبز يأكلوا. خبز يعني أبدا. يشحتوا دحين شحاتين، يشحتوا من أمريكا ومن الدول. وهذا هو عاقبة الظلم. وإلا 75 سنة هلك الأمم الآن جعانين. لكن متى هذا هو الكلام؟ وهكذا الدول الشيوعية. يكفي كمان قبل سنتين قرأنا هذا في أوروبا، يعني تقريبا أنا قرأت في رومانيا دول، يعني الملك رئيس الجمهورية يعني الشعب في الجوع ويموتون، وبنت لها يعني مواعين مفضضة من الذهب تؤكل الكلاب حقها، الكلاب يأكلوا في مواعين مفضضة من الفضة. والشعب ما يحصل خبز. ها ايه صار في الاخر؟ حاسبوه وقتلوه هو وزوجته. ها قتلوه كما يقتل الفأر. ابدا هذا دحين يعني بس في السنوات هذه، هذول حق روسيا دحين قريب هذه الايام. ها شحاتين الان اصبح، وهذول هذا الظالم كذلك ربنا انزل وانضمت وحلت الشيوعيه في ايه في في في في اوروبا كلها. لكن قد ايه سنين قعدوا في الظلم هذا. وهكذا الرب سبحانه وتعالى لا بد ان ايه ينتصر الحق، لا بد، وخصوصا اذا كان فأخذته فأصبحوا في دارهم جاثمين، يعني إيه باركين هلك. إيش قال؟ الذين كذبوا شعيبا الذي هو نعم عظيم الأنبياء خطيب الأنبياء، كأن لم يغنوا فيه، يعني كأن لم يحصل في هذه الدنيا شيء من يعني ما كأنهم ما رأوا شيء من الخير أبدا. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. مين الخاسرين؟ وما كان يقول إيه الخاسر الذي يتبع شعيب خاسر. الحين مين الخاسر بال؟ الذين كذبوا إيه شعيب فينهم؟ هلكوا عن آخرهم. وهكذا الرب سبحانه وتعالى يخبرنا قال إيه بعد ذلك، يقول فتولى عنهم، يعني إيه أعرض عنهم فتولى عنهم، وقال يا قوم لقد أنا جيتكم ودهصعتكم، أنتم اعبدوا الله وحده وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهناك ذكر في سورة هود يعني نعم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. إيش معنى الحليم؟ يعني زي ما يقول واحد في هذا الزمن يقول درويش، أنت ما تعرف مصالحك، إيش دخلك نغش الناس ولا ما نغش؟ هذه أموالنا، غش ما نغش إيش دخلك أنت؟ ما أنت الحليم الرشيد معناه هذه تريقة زي ما تهكم يعني. يعني زي ما يقول واحد دحين رجل صالح يقول له درويش أنت، أنت ما تعرف الحياة الدنيا. فيقول هنا إنك لأنت قال بقية الله خير وما أنا عليك. قالوا يا شعيب الصلاه نأمرك أن نترك ما يعبد أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم. قال يا قوم أرأيتم كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزق، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط معيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم، يعني قبيلتي أعز من الله؟ ها يقول يعني لولا يعني جماعتك قبيلتك كان نحن ندخل عليك في النار ونقتلك. مين أعز؟ الرب خلقني وخلقكم ويتصرف في ويتصرف بي. ولذلك هكذا يعني، وقد حصل ذلك يعني قريش تآمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون. وقد آمروا جاء تآمروا على أن إذا خرج الرسول من بيته يضربوه ضربة رجل واحد ويموت الرسول ويفسح منه. وبعدين بنو هاشم ما يقدر يحارب قريش، يأخذ الدية ونرتاح من محمد. بعد ذلك الله حافظ الرسول محمد يخرج من بيته وهم جلوس شباب كل واحد معاه سيف ويأخذ تراب ويرمي عليه، هذا التراب يصيب أعينهم ويصيب أنوفهم ويدخل في أفواههم، ويخرج الرسول إلى دار أبي بكر ثم إلى غار صوت هو يجلس ثلاثة أيام، ثم بعد أيام يسمع أن الرسول بالمدينة. ليه؟ لأن هذا الدين لا بد أن يتم يظهره على الدين كله، ما يمكن الرسول محمد ولذلك كان الرسول يحرس أول ناس يحرسوه إذا كان جالس أو نائم. بعد ذلك أنزل الله تعالى والله يعصمك من الناس، فأمر الرسول أن ينصرف الناس ولا يحرسه أحد ولذلك ونصحت لكم بينت. فكيف آسى على قومي، يعني كيف أحزن يعني جزاء أخذت جزاء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما أرسلنا في قرية من إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يقول الله تعالى في هذه الآية وما أرسلنا في قرية، يعني في أي جماعة، ولذلك دائما في قرية من نبي لا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. إيش البأساء؟ ما يصيبهم في أبدان من أمراض وأسقام، يعني الله لما يرسل نبي إلى قوم يصيبهم مثلا أمراض وأسقام وأمراض تختلف زي عصرنا الآن في أمراض ما كانت موجودة في الأول السابق الآن صارت وفي أمراض كان الناس ما يعرفوها زي دحين يعني السكر هذا يوم كان فيه لكن ما يعرفون دائم كل 50% من الناس بعض السكر أبدا ها خصوصا المتوسطين في السن والكبار أبدا ها وهو مرض يعني تقريبا مرض المترفهين الفقراء المساكين اللي يشتغل ما ما ما يصاب بالسكر واحد فلاح ما تسمع يصاب بالسكر واحد راعي يرعى الإبل أو يرعى الغنم لكن واحد مثلا جالس دائما على الماصة طول النهار ويركب سيارة هذا هو الذي أبدا اللي يشتغل أبدا وغيره في أمراض كثيرة فلذلك أصيب هذول بالسراء والضراء إيش ما أصيبهم هذا والضراء يعني أصابني هذا عشان إيه يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى ويقول يا رب ارفع عنا هذا عافنا اشفنا الله هو الذي يجيب الدعاء وعلى ربكم ادعوني أستجب لكم له دعوة الحق والذين يدعون من إلى غير ذلك وإذا سألك عبادي عني فما نفع بعد ذلك أصابهم كذلك بإيه نعم بالشدة بالبأساء والضراء الضراء إيش معنى ما يصيبهم من فقر وحاجة ما يصيبهم إيه من فقر ويذكر فقراء مساكين يحتاج إلى قطعة من الكسرة من الخبز أو من التمر ولا يجد ذلك لعلهم يتضرعون يدعون ربهم ويلجؤون إلى ربهم والله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الدعاء مخ العبادة إلى غير ذلك فالله يعني أمر عبادة أن يدعوه ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ثم بدلنا مكان السيئة الحسن بعد ما كانوا في الفقر وفي المرض وفي الأمراض وكذلك في الفقر أبدلهم بالسراء أنعم الله عليهم بالنعم جاء الأمطار تنزل بكثرة الزروع تنبت النباتات تنبت الأموال كان ما يملك عشرة صار يملك ملايين الآن نحن نعرف ناس ما يتحدث بالملايين الآن في عصرنا هذا يمكن ما كان عنده ولا 5 ريال أبد 5 ريال ما تجي دحين يتحدث بالملايين هذا إيش واجب عليه يشكر الله على هذه النعم ويؤدي الواجب الزكاة رجل ما كان يسكن في خيمة يعني عنده قصر هذا موجود يعني في جزيرة العرب وخلي عادة الأشياء هذا لكن في أمريكا يقول لك يعني عمارة 70 طابق بسم الله الرحمن 70 طابق معناه إذا كان في سكان فيها كم نفر هذول هذا بعض القرى ما فيها ما فيها يعني بعض القرى في الزمن السابق ما فيها 700 نفر يعني يمكن فيها 100 نفر ولا 50 نفر فهذه كلها نعم نعم سواء على المسلمين وعلى الكفار النعم العظيمة كان يسافر برجله يروح مكة يركب طيارة الآن عجيب هذه إيه نعم هذه الكهرباء دي الناس الأولين اللي ألفوا الكتب العظيمة دول عندهم زيت كده فتيلة كده ألفونا الكتب هذه نحن دحين شو الكهرباء دي والتلاجات كلها نعم ما هو ممنوع يعني واحد يقول لا أنا ما أدخل الثلاجة في بيتي خربان أنت ولا يعني آكل من النعم هذه أنا آكل بس شوية خبز بالخل لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا جائز يأكل بس من فين جاب الطعام هذا هنا السؤال هنا فين من فين أتى بهذا المال وبهذا الطعام وبهذا المسكن هذا سيسأل عنه كل إنسان يسأل عن درهم من أين اكتسبه وفيما أنفق قرش من فين جبته وفين أنفق ريال هذا يسأل وأما كونه يتنعم هذا ما هو ممنوع أبدا أبدا ولا بأس مثلا يعني يعطي الفقراء ويؤدي الزكاة الواجبة ولا ينسى كذلك حق الله في هذا فهذا معناه ثم بدلنا مكان السيئة بعد الفقر والحاجة حتى عفوا حتى كثروا يعني القبيلة كانت 10,000 صارت بعد سنين الآن نشوف الدول هذه الصين يقول يقول 600 مليون 600 مليون بالله هذا الجراد ما يصير قد كده هذول يأكلوا ويشربوا مثلا نيجي أمريكا كذا كذا يجي مثلا الدول العربية بعضهم 50 مليون 40 مليون بعضهم 30 مليون يعني هم أكثر وثم بعد ذلك يجي يساوي فلسفة أنت أيها العرب بعدين إذا كسرت أولادكم بعدين ما تحصلوا ما تأكل لازم أنت لا تجيب إلا ولدين بس ودخلوا هذه في المسلمين. الآن كثير من المسلمين يقول لك لا بس أنا ولدين عشان أربيهم وأعلمهم وأدخلهم المدرسة وأخرجهم يصير دكاترة. أما إذا صاروا 10 أمصار ما إيش بدين نجيب لهم أكل دوله ومصاريف. وهم ما شاء الله شوف قد يعني الصين 600 مليون أو 700 مليون. يجي مثلا بعض دول يعني الفلبين هذول يقول أكثر من 60 مليون وغير وغير وغير. نيجي مثلا الدول العربية بعد زي مصر أو وزي المملكة العربية يمكن كتر 10 ملايين ما يزيد عن هذا ممكن ما يزيد. فلذلك قال إيش قال بعد ذلك ما يتذكروا يقول له أقد أصابر أبانا اللي ماتوا مرة صاروا مرضى ونحن كمان صرنا زي المرض. آباءنا كان اللي ماتوا كانوا إيه يعني كانوا فقراء وعصابهم مثل هذا. نحن كذلك زي ما يفكروا إيه. وهذا موجود الآن في المترعمين الآن في بعض الدنيا ما بيفكروا في هذه الأشياء. قال فأخذناهم بغتة يعني ما يدروا في يوم من الأيام وإذا العذاب ينزل بهم. كما حصل للمكذبين للرسل كقوم نوح وقوم هود وقوم هود وقوم صالح إلى غير ذلك. فلأجل ذلك يعني يجب أن ثم قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. ثم بالله يقول يعني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنا. يعني لو أن الناس آمنوا بالله وآمنوا واتبعوا الرسل لا فتح عليهم بركات من السماء تجد الخيرات. وهذا موجود الآن لأن الله مرة يعني يعطي الناس يوسع عليهم عشان يشكروا الله ويقدروا هذه النعمة. فإذا ما فعلوا ذلك يغير هذا عشان برضو يضطر. وإذا به ما فلذلك يقول ولو أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأمطار الغزيرة ويكون النبات ويكون التجارة فأخذناهم بما كانوا يكسبون بسبب ما كسبوا من الكفر ومن المعاصي. فإن المعاصي والكفر يكون أشد. ثم بعد ذلك يقول الله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا يعني بينما هم نائمون في الليل وإذا ينزل العذاب. نحن الآن يعني في هذه الأزمان نسمع ناس نائمين في البيت وإذا به يصير زلزال تطوح البيوت بعضها على بعض مرة 10,000 مرة 20,000 مرة 30,000 ويقعد يحفروا فيهم ولا يحصلوهم. هذا بيات أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا بينما هو في السوق يبيع ويشتري وإذا به صاعقة تنزل وتهلك الناس. هذا موجود الآن كثير يقع في كثير من البلدان مثلا راكبين ينزل هذا في الضحى وهم يلعبون. ثم قال أفأمنوا مكر الله. الله يعني يقول في العلماء المتقدمين أن إذا كان الله يعني مع معاصي ربنا يعطي له الدنيا ويعطي له ما يحب فهذا من إن الله يمكر به فلازم يخاف. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم. ولذلك جاء في قوم صالح ذكر الله عن قوم صالح وكانت 9 تراث يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. قالوا هذا صالح ده ندخل عليه في ليلة من الليالي جماعة 10 أنفار يعني 9 أنفار دول يدخل عليه ويقتلوه ثم كل واحد يروح بيته ويقعد في بيته. الذين آمنوا بصالح يجوا في البيت يدقوا الباب ما يفتحوا الباب يرتبوا ميت في دمه. بعدين هم يخرجوا في آخر النهار بعد الظهر إيش في البلد يقول والله وجدنا صالح ده اللي يقول النبي ده ميت زي ما يقولوا في المثل العامي يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته كده. هذا إيش يقول الله قال وكانت 9 تراث يفسدون في الأرض وقالوا تقاسموا بالله يعني إيش تحالوا لنبيتنه البيات معنى الدخول عليه ليلة دائما نقول بات المريض ساهرا ما ينام ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلكات نحن ما شفنا ولا رأينا وإنا لصادقون كمان يحلفوا وإنا بالتأكيد وباللام في الخبر قال ومكروا مكرا يعني دبروا ومكرنا مكرا وهم لا، فانظر كيف كان عاقبة، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولوطا إذ قال لقوم، يعني هكذا يعني ها بينما هم يعني بهذا، وإذا بينزل العقاب والعذاب. وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى، أفأمن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر، لا يأمن مكر، والله لا يمكر إلا بإيه الذي يستحق المكر، وهذا مدح للرب سبحانه. أما إذا قلنا محمد ماكر فقد ذممناه، لأنه ما يمكر إلا بالإيه العفريت، ما يقدر على العفريت زيه، يدور الناس الضعاف يمكر بهم، شيطان كبير، ما يقدر واحد شيطان زيه سايب أزين، ما يقدر عليه، فإذا يروح يدور الناس الضعاف يضحك عليهم ياخذ اموالهم يضحيها البلاد، فلذلك مكر الله يعني يمكر بايه باعدائه دون اوليائه، ينزل عقابه وعذابه بايه باعدائه، عمر ما الله انزل عذابه بالناس المؤمنين ابدا، ولذلك هذا فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. هذه الايات يعني اللي كنا قرأناها، ولكن اردنا من اول الجزء عشان نقرا، وهذا تقريبا خمسة من الأنبياء الآن ذكرهم، وباقي قصة